دربك أنا رحت أرسلت عيوني الرؤى حولي غامت بين شكي ويقيني والمنى ترقص في قلبي على أم تخوفت من وكنت إن أحسست بي شكوة تبكي كطفل خائف مجادي. وبعدما أغويتني لم أجد إلا سرابا عالقا في يدي، لم أدن منه غير طائف ترى ركع لحن من الأغاني العذاب. وأنا أحتسي مدامع قلبي حين لم تلقني لتسأل ما بي، حين لم تلقني لتسأل ما صبوتي وشبابي كم ظننت الأنين بين ضلوعي رجع لحن من الأغاني العذاب وأنا أحتسي مدامع قلبي We'll be right back. أمرك.